إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام اللغوي في كتابه المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا، ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو العلف صائم. قال الشاعر: خير صيام وأخرى غير صائمة. وقيل للريح الراكدة: صوم، لإمساكها عن الفعل والحركة. وقيل لاستواء النهار: صوم، تصورا لوقوف الشمس في كبد السماء. ولهذا قيل: نام قائم الظهيرة. وفي الشرع الصوم هو إمساك المكلف العبد بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود، يعني من بداية الفجر إلى غروب الشمس، عن الأطيبين الطعام وكل هذه الملذات. قلت: فكان المعنى المراد من تعريف الصيام التعبد إلى الله تعالى بهذا الركن من أركان الإسلام الخمس، من أركان الإسلام الخمسة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم صوم رمضان، وحج البيت، أي لمن استطاع إليه سبيلا. والمراد الشرعي بين معنى الصيام والإمساك ابتداء عما أحله الله لعباده من الطعام والشراب واللذات الحلال بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني إذا كان الله حرم الطيبات الحلال في شهر رمضان كله، فما ظنكم بالحرام الخبيث؟ فهو أولى أن يمسك ويمسك العبد عن الحرام في رمضان وفي كل زمان ومكان وفي كل لحظة من العمر حتى يتوفاك الله. والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة في رمضان وغير رمضان فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، أو قال البخاري: قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، في رمضان وفي غير رمضان. وعلى ضوء ما تقدم يعلم التفقه الصحيح والتبصر السليم والتدبر الحق في معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في رمضان وفي غير رمضان. فالعبادة الإمساك عن الحرام والثبات على الامتثال للأوامر، وهذا صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، في رمضان وفي غير رمضان، كما قال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فلا ينبغي للعاقل أن يتذكر ربه سبحانه وتعالى ويكسر من العبادات في رمضان فحسب. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبد الله حتى ولو كنا في العناية المركزة، ولكن عقلنا نشط، فنصلي من غير توجه إلى القبلة، من غير ملابس نظيفة، من غير وضوء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا طريق الخلاص والنجاة والفوز والرباح. فإن الصوم تأديب وتهذيب للروح والنفس والقلب والصدر والفكر والمعتقد، وإظهار لوحدانية الله بالأمر والنهي، والعبادة امتثالا واجتنابا وحدا ونية وقولا وعملا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: فلت الفاء واللام والتاء كلمة صحيحة تدل على تخلص في سرعة، يقال أفلت يفلت، وكان ذلك الأمر فلته، إذا لم يكن عن تردد ولا رأي ولا شيء، يقال تفلت إلى هذا الأمر كأنه نازع إليه، وثوب فلوت لا ينضم طرفاه إلى لابسه من صغره، كأن معناه أنه يفلت من اليد. قلت: وعكسه التمسك والاستمساك. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب بمعنى فرض وألزم حتما، إلا المريض والمسافر والحامل والمرضع والعجوز الذي لا يقدر على الصيام، والحائض والنفساء والمرضعة. ثم قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فعدة من أيام أخر في أي أيام؟ قبل أن يهل عليك رمضان الذي بعده، فمن أول السنة إلى آخرها. ولكن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وكذلك القضاء على الحائض والنفساء. وإن المتدبر في حديث بني الإسلام على خمس يجد الصيام في المرتبة الرابعة. ومعنى ذلك أن قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، تقديم الصلاة والزكاة على الصيام في المرتبة والدرجة. فإن الصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات غير السنن الراتبة وقيام الليل. والصيام فرض مرة في السنة، إلا من تبرع لله في الأيام في الصيام المستحب، وليس الصيام الفرض. والصيام فرض في السنة، وغالب المسلمين يؤدون ركن الصيام ويتركون الصلاة. ولذلك فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن كثيرا من الصائمين في عاداتهم عدم الاهتمام بالصلاة. والصوم الرتبة الرابعة والركن الرابع بين الشهادتين والصلاة والزكاة. ولقد عاب الله على أهل الكتاب فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالعبادة معناها الأمر والنهي في كل عروة من عرى الإسلام وشعائره، في كل صغيرة وكبيرة، في كل زمن وفي كل مكان. فإنه لا ينتظر إلى صغر المعصية، ولكن ينظر إلى لمن تعصي. فالمعصية الصغيرة قبل الكبيرة هي معصية لله وللرسول. ومن العجب العجيب العجاب أن ضايع الفهم الصحيح لعرى هذا الدين يؤدي إلى فعل العبادة على عكس ما أراده الله منا، ومنها الصيام. ولما كان الصيام في اللغة وفي الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب والتجويع والعطش لله، تجد الناس وجل الصائمين يكسرون الأطعمة بكل أصنافها عند الإفطار، وهذا سوء فهم للمراد من العبادة من الصيام وقراءة القرآن الصيام. فيكثر من الطعام يصيبه وتصيبه البطنة المعدية إلى الكسل صلاة التراويح وقراءة القرآن والتنوع في ليالي رمضان بأنواع الذكر والعبادات والأعمال الصالحة ومذاكرة العلوم الشرعية، مما يؤدي إلى فتح الشهية إلى الاستماع إلى كل ما يلهي عن ذكر الله في رمضان من الركون إلى المسلسلات والأفلام والفوازير ومهرجانات الغناء والموسيقى وأنواع الفنون التي تكدس في ليالي رمضان، مما يراد به العباد بعدا عن سبيل الله ورسوله. والاستماع بالحرام والتلذذ بالشهوات والنظر إلى الجميلات وصورة النساء وهن على تمام الفسق من التجمل والعري والشهوات إثارة الشهوات، وترتكب الكبائر واللذات في ليالي رمضان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أصحاب النار. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمنهج الحق في العبادة في رمضان الإكثار من التعبد والاقتصاد في الأطعمة والأشربة مما فما يمنع المرء أن يختم القرآن مرات كثيرة في رمضان، أو يقضي حوائج الفقراء، أو يطعم المساكين، أو يحسن إلى الجار، ويتوب ويتخلص من الشهوات التي لطالما ما استطاع أن يتخلص منها على مدار العام كله من الغيبة والنميمة والكذب والغش والسبب والرشوة والشتائم التي أصبحت من أصول عادات الناس اليومية. الشباب كان تهريجهم والذي يسرون به أنفسهم ويبتهجون عليهم بسب الأب والأم بأوسخ الألفاظ، يضحك زيك يلا كذا ويشتمه في أمه وأبيه، عبث وخلة دين وخلة أدب وخلة علم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبكل عمل صالح استجابة إلى الله وإلى الرسول. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المصريون، لقد مر عليكم رمضان بأمان وسلام وسكينة وطمأنينة طوال عشرات السنين بل أكثر التي نعيشها جميعا. فإذا نظرنا إلى البلدان حولنا تجدهم لا يجدون الطعام ولا الشراب ولا المسكن الدافئ ولا الآمن، ولا يجدون أديتهم، مشتتون مشردون خائفون جائعون عطشانون. يجد العالم والعالم كلهم في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والسودان، في كل هذا الأمن والأمان يحتاج منا إلى الحمد والشكر لله، حتى لا يصير حالنا إلى مثل حالهم، ولا يكون ذلك إلا بالعبادة الحقة امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله في رمضان وفي غير رمضان. ولا نشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ولا يلبس على الناس دينهم، ولا نحل لهم الحرام ونحرم عليهم الحلال. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واعلموا رحمكم الله وهداكم إلى الحق أنه لا صلاح للدنيا بأسرها إلا بصلاح الدين، وصلاح الدين لا يكون إلا بصلاح العباد، وصلاح العباد لا يكون إلا بصلاح العلماء، ولا يكون صلاح العلم والعلماء إلا بصلاح الربانيين من العلماء الذين هم عالمون بالكتاب والسنة وعاملون بهما ومعلمون الناس لهما. وهذا الإخلاص والسبيل إلى الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإن العبادة والطاعة الصحيحة المستقيمة حتى تنصلح بها الدنيا ودنيا الناس ودينهم هي العبادة القائمة على الأسس العلمية. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هي العبادة القائمة على الأسس العلمية والركائز والدعائم المستندة إلى الفهم والوعي والإخلاص قولا وعملا ونية واتباعا للسنة، سواء كان هذا في الصيام أو في الصلاة أو في أي عبادة أخرى. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه العلة من الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فكيف يصلي وهو يشرب المخدرات أو المسكرات؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى أنت بتقوم وتقعد ركوع وسجود وأنت بعد الصلاة بتشرب، أين النهي عن الفحشاء؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا بد من العبادة الصحيحة أن تؤثر وتغير في سلوك الناس ومعاملاتهم وأخلاقهم ومعتقداتهم وأفكارهم إلى الأحسن والأصلح وحسن الخلق. فالصلاة ذات الخشوع والطمأنينة فائدتها أن تنهى صاحبها عن كل فحشاء ومنكر. والإنسان لما يصلي وهو بيشرب مخدرات ويقعد يدعي عشر ساعات بعد الصلاة عشان ربنا يتقبل منه، كيف هذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الحلال بين والحرام بين، الصغير والكبير يعرف. سامحني يا رب، سبحان الله، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذه التوبة، هذه أسباب التوبة. لابد من الفهم والوعي والإدراك والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كل نفس من السجارة أو الشيشة، كل نفس معصية كبيرة، مش الشيشة كلها مرة واحدة أو السجارة كلها، كل نفس. قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل شيء يؤذي الجسد أو الناس كبيرة. يأتي من لا يدرك معنى العلم ولا يفقه في الدين يقول السجائر مكروهة. أي مكروهة؟ كرهها الله ورسوله والمؤمنون. فلا بد من الوعي والفهم. جل الناس إلا من رحم الله يفطر، مش قادر يفطر قبل أن يشرب الماء على سجارة. ما هذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هي القضية عبادة من غير فهم للعلة وللسبب وللشرط. لابد من الفهم. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. لن تستقيم للأمة قائمة حتى تفهم وتعي. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتدبروا يفهموا ويعملوا. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. أن تنهى صاحبها عن كل فحشاء وبغي وظلم وغش وجور وخيانة وتدليس وكذب، وإلا فما فائدة الصلاة إلا ذلك؟ وما فائدة الصيام إلا ذلك؟ وكذلك الحال في الصيام. فكيف يروق العبد عند ليلة الفطر، عيد الفطر، بعد أن ختم الصيام وهو أصلا لا يصلي، ولكن اعتاد، مش صيام ومش عبادة، اعتاد، يقول ما ينفعش الناس هتاكل وشي، لازم أصوم معهم. وهذا يحدث والله خلال أكثر من 30 سنة ونحن نسمع هذا الكلام. فكيف يروق العبد عند ليلة عيد الفطر بعد أن ختم صيام الشهر فيحتفل في هذه الليلة بالمجون والفسوق وشراب الحرام رغما منه أنها ليلة العيد؟ فإنه لا بد من توافق القول مع العمل، والنية والمعتقد الصحيح، وإلا فالأصل فيه الوصول إلى التقوى، وأساس التقوى أداء العبادات على الوجه الذي يرضي الله ويخلص العمل له بصفاته الشرعية، وإلا فلا تزداد بصيامك وعباداتك من الله إلا بعدا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه علما وفهما وتصورا وإدراكا ووعيا، فأقول: روى ابن حبان في صحيحه والبيهقي والمنذري في الترغيب والترهيب في صيام رمضان عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. العلة السبب والشرط في كون الصيام مقبول، فقال رسول الله في قاعدة كلية إلى يوم القيامة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وآتاه الله جوامع الكلم، كلمة في سطر، جملة في سطر، تحتاج إلى شرح إلى يوم القيامة. قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. صائم لا يسب، لا يغتاب، لا يسرق، لا يأخذ الرشوة، لا ينظر إلى النساء، لا يفعل الغيبة ولا النميمة ولا الوقوع بين الناس، كل هذا. قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. البعض يأتي في نهار رمضان لا في لياليه، مثلا في شهر 8 أو 7 أو 6 هو حر، مسلسلات وأفلام وعري وفسوق، نسأل الله العفو والعافية. أي صيام من هذا؟ هذا عبث، ورب الكعبة هذا عبث. قلت: وهذا حديث جامع شامل كاف على ضوء ما فصلته آنفا، فليس للصيام فائدة إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع والعوائق، لأن الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والوصول إلى التقوى إنما يكون بضوابط العبادة وشروطها وأسبابها والنظر إلى عللها والمقصود منها وكيف تؤدى، كيف تؤدى. قلة العلم وقلة عدم حضور الدروس، الناس إن فتح الله عليهم إنما يصلون الجمعة مع الناس، والله وتالله وبالله، من أكثر من 20 سنة أو 25 سنة رجل كان يصلي معي وكان لا يترك الصلاة وعليه خير، فكان يسألني عن مسألة النجاسات وكذا وكذا وكذا، عنده 70 سنة، فكان يستنجي بيده اليمنى، وأقسم لي أني لا أدري ولا أعرف. طوال عمره قبل أن يموت بسنين أو أيام ما كان يعلم أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين. هناك خلل وعدم فهم لماذا خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولن تتعبد إلى الله عبادة سليمة صحيحة مستقيمة مقبلة إلا عندما تعلم الصيام له فقه، والزكاة له فقه، والمناسك الحج والعمرة له فقه، والبيع له فقه، والشراء له فقه، والتعامل مع الجار له فقه، وحسن التعامل مع الناس له فقه. كل هذا بعلم. والخطبة موعظة ليس فيها تفصيل ولا تأصيل. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا ظاهر في حديث البخاري وفي صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. قضية مش كده، مش طعامه وشربه أنت تفعل المعاصي وأنت في الصيام. قالوا: من لم يدع قول الزور، فقول الزور قال أهل العلم كل معصية من قول وفعل أو نية هي من قول الزور. قال الحافظ ابن حجر في شرح الباري وفي رواية: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وفي رواية الطبراني: من لم يدع الخنا، أي كلام حرام. الخنا والكذب قال ورجاله ثقات، أي حديث صحيح. قال ابن المنير، ابن المنير في شرح هذا الحديث: بل هو كناية عن عدم قبول الصوم، وقريب من هذا قوله تعالى في الهدي والأضحية والنسك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أنت تذبح الأضحية، الله يأكل معك، سبحان ربي العظيم، حاشا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. الأضحية لتتقي الله وتفعل الأمر وتجتنب النهي، الصوم كذلك، الصلاة كذلك، ولكن لا يذبح ليقال فلان ينشر الأضحية. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة والحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه الآية بيان لفهم علم معنى الحديث، أن تستر زكاتك وما تفعله للفقراء والمساكين حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، ها، وأول من يسعر به النار عالم ومتصدق وشهيد. لماذا العلم؟ يعني دخل في سبيل الله ظنا أنه سيقتل حتى يقال شهيد فهو في النار، وعالم يعلم الناس وهو يريد أن يقال الفلان الشيخ العالم في النار والمتصدق. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فهذه الآية بيان لفهم معنى الحديث والمراد. قيل إن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال القاضي أبو بكر بن العربي إمام من أئمة المالكية: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه لما ارتكبه من الإثم مع الصيام، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور والكذب والخنا، يعني الكلام الفاحش. قال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم، انتبه، كلام في غاية القوة، ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه الصيام من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر قبول. الأخلاق الحميدة: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمرنا الله ورسوله أن نقتدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله ما ضرب امرأة من نسائه ولا ضرب خادما تماما إلا في سبيل الله، وكان يصبر على نسائه صبرا عظيما، اعتزل منهم شهرا كاملا لا يراهم ولا يرونه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق القرآن فقالت: يا بني، هل تقرأ القرآن، تحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: كان خلقه القرآن. رسول الله، البعد عن الحرام البتة، الأعمال الصالحة بكل ضروبها وشتاتها، والوقوف عند حدود الله، والدعوة إلى الله على بصير، يستطيع أن يفعل كل شيء، ما ضرب بيده أحد ولا شتم ولا سب ولا هذا هو: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه هذا الصيام من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر قبول. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لله حاجة، يعني عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب، ثم قال: ولعل القصد في الأصل بالإمساك عن كل المخالفات، والجهل في الحديث يصح إطلاقه على جميع المعاصي. قلت: وما قاله ابن حجر هو المقصود الأسمى للعموم، عموم اللفظ والمعنى، فكل من عصى الله فهو جاهل وعمل جهلا، لأن الله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قلت: قال تعالى، وحديث الصحيحين، قال رسول الله إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. فهذا حال العالم في زماننا، والله المستعان عليه التكلان. فأقول فهذا رمضانكم بين التمسك والإفلات، بين صلاح العبادة وفساد العمل والرغبات، بين الخير والشر والثواب والعقاب والهفوات، بين التقوى والهوى والعلامات والصور، العلامات الصور والنزعات، أو بين الزوغان والروغان، أو السنة والقرآن والفتوحات، بين اللذة الحرام والكذب التمام وصهيل الشهوات. بل المقصود والمراد والأصل المعاد علو صهيل القربات، صيام وقيام وقرآن يتلى بتمام، وإنصات سبب للرحمات، وصالحات من الأعمال والأقوال والنيات والباقيات، ورضي من الله ورضا من الله ورضوان، وانشراح للصدور وتفريج للأزمات. فهذا سبيل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وشكر الله بطاعته على النعمات. فلقد أظلكم شهر مبارك كريم تغفر فيه السيئات، فلا تقصروا فيه ولا تغفلوا عنه، بل اجتهدوا بالخيرات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإياكم وحظوات الشيطان وطرقات الضلال والهلكات. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن شميط بن عجلان التابعي قال: إن المتقين أتاهم وعيد الله، فناموا على خوف وقاموا على وقار. الله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.